الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يضرع بالشبهة، ففي الكفارة أولى. كلام صحيح. قال عنه: لا تلزمها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. يعني عايز يقول ايه؟ الرجل كان فقير فامرأته من باب أولى. قال: غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما ولا عليها؟ عندكم. طيب عليهما الرجل ولا المرأة؟ المرجح عليها وليس عليهما، تعود على المرأة، لأنه قال إيه؟ غير جاهل وناسي فلا كفارة عليها رواية واحدة. رواية إيه؟ واحدة، مش كده؟ طيب في المطاوعة وعدم المطاوعة كم رواية؟ روايتان، مش كده؟ إذا المرأة الجاهلة والناسية لا كفارة عليها رواية واحدة في المذهب. ايه كده؟ صحيح. يبقى يحمل قول هنا عليها هو الأرجح لا عليهما، لأن في المطاوعة وغير المطاوعة في خلاف، لكن في الجهل والنسيان ليس فيه خلاف في المذهب، وإنما هو رواية واحدة. أو يقال الرجل فيه خلاف، رواية بالكفارة ورواية بأنه يعذر، اللي هو إيه؟ الجاهل والناسي، مش كده؟ أما المرأة لو كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها رواية واحدة، لأن الخلاف هنا في المرأة إذا كانت مطاوعة. إيه نعم، إيه نعم، تجهل الحكم أو ناسية فلا شيء عليها. صحيح. لا، لو افترضنا أنه يوجد امرأة تجهل الحكم هي وزوجها، يعني أول يوم رمضان دخلوا في الإسلام ولا يعلمون أن الجماع محرم في نهار رمضان، ووقع منهم الجماع ودون يسألوا في آخر رمضان، مع أنه جامعها طول الشهر في نهار رمضان وما كانش بيأكل ويشرب، ما هو ولا أي ظن منهما أن الجماع لا يفطر، يقال لهم سينكم صحيح، مش كده؟ أنهم يجهلون الحكم. طيب، قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق. ليه؟ يعني إيه الفرق بين كفارة المجامع في نهار رمضان وغيرها من الكفارات؟ طب غيرها من الكفارات بالإجماع لا تصح، خلاص؟ ما السبب في أن هذه لا تصدق؟ لا شيء، إيش فرق؟ إيش فرق؟ عند جماهير أهل العلم جميع الكفارات لا تصدق، فما يعني فأين الدليل على الفارق بين كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اليمين؟ ما فيش دليل. ايه غيرها لا تسقط، فين الفارق؟ ايه بالحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له في مسند احمد: اذهب فقد كفر الله عنك. ايه اذهب. وخلاصة المسألة يا أخي أن يقال أن يصلم أسعفه هو وأهله بطعام، قال خذ هذا فأطعمه إيه أهلك كده، وبقيت الكفارة في ذمته إلى أن ييسر حاله. الآن جاءك واحد جائع يموت من الجوع هو وأهله كده، وعليك كفارة، تقول له خذ الصاع ده طلع كفارة، ولا كلهم في امراتك وعيالك اللي هتموتوا من الجوع؟ الشريعة تقول بأيهما؟ ها؟ ايه؟ لأن أسألكم اللي أعطاه نوصل له صدقة ولا كفارة؟ اختار واحدة من الاثنين. ها؟ صدقة. ما أعطاه كفارة. لما أعطاه في الأول كفارة عشان يخرجها، قال له رسول الله طب والله ما فيش حد أقدر مننا. فبعد أن كانت كفارة حولها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ صدقة. صدقة. أطعمه إيه؟ أهله. لأن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، إن واحد جاي بمثل جوع، ها؟ وبيقول أنا ثالث من فلان مثلا غلق رز. أقول له خذ الغلق الرز سد اللي عليك وموت من الجوع ولا كل أنت وعيالك. ها؟ مش كده؟ والأصل المقرر في الشريعة إن الكفارة في ذمة المكلف حتى يقع له اليسار، وقع له يسر كف. مات وهو على فقره إلى أن لقي الله تبارك وتعالى فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويعفو الله تبارك وتعالى عنه بعجزه. لكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على أن كفارة الظهار تسقط إن لم يكن معه شيء، فليس الاستدلال في الحديث الظاهر، بل هو من باب الحاجة وإسعاف الملهوف. أظن يا جماعة الحديث ده في رمضان قبل اللي قبل اللي فات قعدنا نشرحه فيه ثلاث أسابيع في حديث المجامع في نهار رمضان من 30 سنة، وخرجنا منه أكثر من 70 فائدة، وحصل فيه إشكالات وأخذ ورد طويل في صحيح مصر، وخرجنا في النهاية بقناعة عندكم إن ما أخذه كان صدقة ولم تكن كفارة، لأن الأصل اللي تقرره الشرعية إيه هو؟ إن الرجل لا يجوز له أن يخرج كفارته لأهله، لا يجوز، ولا يمكن لنعصم أن يخالف هذا، لا يمكن. احنا عندنا في الاول عيد كراقب، فما فيش يسقط للبدل وهو الاطعام، فما فيش يسقط للبدل وهو الصيام. لا، فين هو اين الدليل على ان الرجل سقط عنه الكفارة؟ وايه يعني ما الدليل على التفريق بين كفارة المجامع في نهار رمضان وكفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة اليمين؟ فين الدليل على أن كفارة المجامع هي اللي تسقط والباقي يسقط؟ فين الدليل؟ ليس هناك دليل، بل الكفارة دين في ذمة المكلف لا تسقط أبدا إلا إذا مات وهو معتر سقط، في غير ذلك لا تسقط أبدا. وذكرنا أشياء كثيرة في الحديث يا جماعة في الإشكالات، لعلي لا أذكر منها شيئا إلها على غلبة الظن. ويستدل بالحديث أيضا على أن السائل إذا سأل عن شيء أنه يكتفى بقوله أنه عاجز، يكتفى بقوله أنه عاجز لأنه مؤتمن على دينه. طيب رواية أحمد اذهب فقد كفر الله عنك، نقول ضعيف، ولو صحت لحسمت النزاع في المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الصدقة وسكت، وإيه؟ لم يقل سقطت ولم يقل ما إيه؟ ما سقطت، مش كده؟ طيب أحسن، هو ده اللي بنقوله. نرجع إلى الأصل المقرر في الشريعة ونحمل السكوت هنا عليه، فنقول الأصل أن الكفارة دين في ذمة المكذب. طيب الحديث، نعم أخي، إيه نعم، لو مات ووجد في تركته ما يكفي لإطعام 60 مسكين يخرجه لأنها في ذمته، إيه؟ يا خلاص يعفو الله عنه، يعفو الله عنه. لا لا لا يلزمه، ولا يلزم الورثة، ولا حتى بقضاء دين أبيه، لا يلزم أبيه. طيب على حسب نشوف حاله، لم يقدر على العلم مش كده، ولا يقدر على الصيام، لكن يقدر على الإطعام، ولكنه عاجز، ولكنه عاجز، نقول يطعم عنه 60 مسكين. طيب يقدر على الصيام وعاجلته المنية فما لا مانع أن يصوم عنه، لأن من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، وهذا في الصوم الواجب لا المستحب، الصوم الواجب للمستحب، لكن لا يحمل على أنه صوم رمضان لكن مفرض، لا، يعني صوم نذر، صوم كفارة، صوم قضاء من رمضان لا مانع أن يصوم عنه، على حديث عائشة في الصحيحين. طيب ليس في الحديث هل تجد رقبة مؤمنة، مش كده، إنما قال هل تجد رقبة تعتقها فقط. ها؟ من أين جاء القيد بالإيماء؟ أحسن، كل كفارة جاء فيها عتق رقبة ولم تقيد بالإيمان فهي مقيدة بكفارة القتل، فهي مقيدة بكفارة القتل. وكذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة، مش كده؟ ومر معانا الحديث بتاع الصحابي الذي جاء به الجارية وعليه كفارة للرسول، فقال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، عند مالك وأصحاب السنن وأحمد وإسناده صحيح. وقلنا لو أن الأصوليين وقعوا على مثل هذا الحديث ولم أجد أحدا من الأصوليين استدل بهذا الحديث في كتب الأصول كافة، وهو حديث أحمد وظاهره يقطع النزاع في مسألة حمل المطلق على المقيد، وسبق معنا أن المطلق يحمل على المقيد في أربعة صور، منها بالاتفاق اتحاد الحكم والسبب، ولا يحمل بالاتفاق باختلاف الحكم والسبب، ولا يحمل بالاتفاق اختلاف الحكم واتحاد السبب، ويحمل على الراجح من مذهب الجمهور بخلاف مذهب الحنفية إذا اتفق السبب وإذا اتحد الحكم واختلف السماء. الكفارة على الوجوب، ترتيب فيها على الوجوب، يعني يعتق رقبة فإن لم يجد يدخل فيها أموال، إن لم يجد عبيد مثل حالنا الآن مع ثمن الكفارة لكن ليس معه إيه؟ ليس إيه؟ عبيد، ينتقل وجوبا إلى الإطعام خلاص. أو وجد عبيد ولا يوجد معه الثمن يجب عليه ينتقل إلى الصيام، لا يستطيع الصيام ينتقل إلى الإطعام، لا يستطيع الإطعام ينتقل إلى الصيام. معاه الآن مال يعتق رقبة ومعاه مال يطعم ويستطيع أن يصوم 60 يوم، أيهم الأوجب في الثلاثة؟ ها؟ لا يذكر رقبة مش كده؟ لأن ده واجب إيه؟ مخير ولا مضيق؟ ها؟ هل هذا واجب مخير ولا مضيق؟ يا جماعة هل هذا واجب مخير ولا مضيق؟ ها؟ فين الضيق اللي فيه؟ أن يلزمه الأول، هو صحيح واجب مضيق وليس مخير. إيه الفرق بينه وبين كفارة اليمين؟ دفاع عتق وإطعام وصوم، ما هو ده برضه عتق وإطعام وصوم، مش كده؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ في كفارة اليمين واجب مخير، يستطيع الثلاثة يجزئه أي واحدة، مش كده؟ يجزئه أي واحدة في الاستطاعة، مش كده؟ وفي الاستطاعة في الوقاع في نهار رمضان يستطيع الثلاثة تلزمه الأولى، مش كده؟ إذا هذا واجب مضيق ليس مخير. أسوأ شيء أحمد. وجوب لا يجب على الورثة للميت شيء، مفيش، لا يقبض أبوهم ولا يصوم عنه ولا يصلوا عنه ولا شيء كله مفيش، لكن إن ترك تركة يخرج من تركته الكفارة، فهو كان مستطيع الصوم وكان يستطيع أن هو يطعم وفرط ومات ولم يفعل، أيهما يفعل عنه، الإطعام ولا الصيام؟ الإطعام ولا الصيام؟ لا، نقدم الترتيب في الكفارة خلاص، لكن هم لا يجب عليهم الصيام أصلا، لو قدمنا الصيام نقول هم لا يجب عليهم، يعني نقول ما احنا صايمين خلاص ما فيش عليهم حاجة مش كده، وفي الحالة دي نقدم الكفارة، لكن لو انتفعوا هم بالمال وصاموا فلا مانع ما دام انه كان يقدر على الاثنين. ايه نعم واحدة من الاثنين، فإن قالوا نصوم وننتفع بالماء فلا مانع، وإن قالوا نخرج الكفارة ولا نصوم فلا مانع، وإن كان تقديم الكفارة في هذه المسألة هو الأولى لأنها تجب في تركته، أما الصيام فلا يجب عليه. نعم على الاستحباب وليس على الوجوب، وليس على الوجوب، فتقديم الكفارة من المال هذا هو الأوجه لأنه لا يجب عليهم الصوم، هذا هو الأوجه. إيه نعم يلزمهم الصيام متتابع، يلزمهم ذلك. لا لا صحيح، نقول الأمر بالشيء، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضابه، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضابه. نعم ممكن يعترض عليك ان هذه قاعدة عند المعتزلة قالوها من اجل ان يخرجوا من مسألة الامر النفسي والنهي النفسي كده. نقول القاعدة في حد ذاتها صحيحة صحيحة، ونحن لا نقول لا بالامر النفسي ولا بالنهي النفسي كالمعتزلة، لا، لكن القاعدة من حيث التنظير الشرعي صحيح، الامر بالشيء نهي عن جميعه الضابط بهذا القيد. فإن أمرك بالقيام في الصلاة فقد نهاك عن الجلوس والقعود والاضطجاع، صل قائما فإن لم تستطع فعلى مش كده؟ مش كده؟ والنهي عن شيء أمر بأحد أضداده، نهاك عن الزنا مش كده؟ مش كده؟ فقد أمرك بالزواج أو بالتسري أو بالصوم أو بالاستعفاء، مش كده؟ القاعدة صحيحة. اللي هي؟ لا، ما جتش معنا ده في الأمر المضيق. ايه صحيح صحيح يا اخي صحيح، فعلا ذكرناها في الواجب المضيق لا في الواجب الموسع. احسن صحيح، ايه صحيح ذكرت صحيح، ذكرناها في الواجب المضيق صحيح، لانه لا يلزمه الا ما ذكر في الاول ان كان يستطيع صحيح، فان كان يستطيع اطاق رقبه يلزمه، فإن لم يستطع ينزل وجوبا إلى الإطعام لا إلى الصيام، فإن لم يستطع ينزل إلى الصيام، فإن لم يستطع إيه نعم الصيام، فإن لم يستطع ينزل الإطعام، فإن لم يستطع يظل دينا في ذمته إن أيسر أداء، وإن مات دون أن ييسر الله تبارك وتعالى عليه فلا شيء عليه، سقطت من ذمته من ذمته ويغفر الله تبارك وتعالى له، لأن الله تبارك وتعالى له ثلاثة دواوين على العباد كما جاء عند أحمد في المسلم من حديث أبي هريرة قال ثلاثة دواوين، فالديوان الأول لا يتجاوز الله عن شيء منه وهو حقوق العباد، قال وأما الثاني وهو حق الله فيتجاوز عنه، والثالث وهو ظلم العبد لنفسه فيتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. فإن قيل إن دليل السقوط في الحديث خذ هذا فأطعمه أهلك، نقول إنما أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل أن يسعفه لحاجته، ثانيا أن الكفارة ليس من مصارفها ولا يجوز البتة أن تكون لأهل الظلم، بل أعطاه هذا لسد فقره وحاجته العاجلة. وأما رواية أحمد إذا فقد كفر الله عنك فهي ضعيفة. إيه نعم جماعة كفرات؟ إيه؟ إيه جماعة كفرات؟ العذر يعني إيه العذر؟ ما هو العذر عدم الوجود عدم الإيجاب، شو لا يجب؟ إيه نعم، لأنه يأثر يظل عليه الإثم أنه لم يتوب. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، يعني تجب الكفارة أيضا بالسحاق، السحاق اللي هو تحتك المرأة، يعني المرأة تحك فرجها في فرج المرأة الأخرى، هذا يسمى سحاق. قال من مجبوب، مجبوب مقطوع الذكر، لو ساحق امرأة يعني جعل يحتك بها في فرجها بدون علاج حتى ينزل فأنزل، فعليه ليه الكفارة، لكن هل هذا صحيح؟ لا، ليس عليه كفارة، لا. أن هذا لا يسمى جماع عصب. رجل الآن ذكره مقطوع فجعل يحتك بامرأة حتى أندم، تجب عليك الصلاة؟ إيه وذلك نقول لا، صحيح أنه لا يجب عليك الصلاة. طيب قال من مجبوب أو امرأة، يعني امرأة مع امرأة يتساحقان، ففيه الكفارة على مذهب الحناشلة. قال قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. والصواب لا كفارة، صواب لا كفارة لأنه ليس فيه إيلاج، والحكم معلق بالإيلاج. فإذا جامع الرجل امرأته خارج الفرج وأنزل فلا كفارة، وكذلك سحاق المجبوب، وكذلك سحاق المرأة مع المرأة فلا كفارة لعدم الإيلاج والقياس مع الفارق. والقياس مع الفارق، فالإيلاج يترتب عليه أحكام، بل سبق وأن ذكرنا بأن إيلاج حشفة الذكر هي رأس الذكر في فرج المرأة يترتب عليها في سنك الحكم 70 حكم. مجرد أن تتوارى حشفة الرجل في فرج المرأة يترتب عليها 70 حكم. قلنا من أشهرها نسبة الولد لأبيه، ومنها وجوب الغسل، ومنها الإرث، ومنها الرجم لو كان محصنا، ووجوب المهر كاملة. ذكرنا أنا فاكر ذكرت منها مرة 35 حكم. ذكرنا لو كان متعمد ليس هناك دليل على القضاء. لو أنزل بالسحاق ليس هناك دليل على القضاء، ولو أكل أو شرب متعمدا ليس هناك دليل على القضاء على المرجع. إنما كلها يعني مفاهيم ضعيفة وإشارات بعيدة وإيماءات لا تدل على صريح القضاء، ما فيش. والقضاء يحتاج إلى دليل، لذلك سبق معنا في الأصول أن مذهب الجمهور القضاء إنما يجب أمر جديد، لكن الحنفية يقولون يكفي في الخطاب أن يكون أمرا للأداء وأمرا للقضاء. ورجحنا مذهب الجمهور وذكرنا عليه الأدلة أن القضاء لابد له من دليل جديد، بدليل حديث عائشة لما سألتها عمرة أكانت الحائض تؤمر بقضاء الصوم والصلاة؟ قالت كانت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك قوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخرى، وفي يعني أدلة استدلنا بها على أن القضاء لا بد أن يكون بدليل جديد ومذهب الجمهور والراجح. مرجح في هذا الباب والله أعلم لا أجد عليه دليلا صريحا، لا أجد عليه دليلا صريحا، ما فيش دليل صريح على أن من أفطر متعمدا بإنزال خارج الفرج أو بطعام أو بشراب أنه يجب عليه القضاء، وكلها مفاهيم يعني بعيدة جدا. والأصل في القضاء أنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل يصلح أن نلزم المكلف به. و في حديث عائشة في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صحيح مثل الصلاة لا دليل على القضاء. طيب قد يقال أنه يستكثر، لا ما يستكثر من صيام النوافل لا مانع أن يقال به، وإن كان الحديث جاء في الصلاة والزكاة. إيش عبد الله الصنابي جاء في الصلاة والزكاة، وفي رواية وكذلك أخذ بسائر عمله، بسائر عمله، فلا مانع أن يستكثر، لكن أن يقال يقضي وليس في المسألة دليل. وقد أفضل وهذا انفرد به أبو هريرة. نعم كان في أول سنة نسخ، ولم يعلم أبو هريرة رضي الله عنه أنه نسخ، ولذلك راجعه كثير من الصحابة، وهذا مر معنا في صحيح مسلم في كتاب الصحيح.